ذهبت نفس الأم للعمرة من قريب بعد ما أدوا مناسك العمرة والحمد لله، وهم يريدون المغادرة. قال لهم المرشد أو القائم على الرحلة: لا يوجد للعمرة طواف وداع، فلم يقوموا بطواف. نعم، العمرة ليس لها طواف وداع، طواف الوداع للحج فقط، أما العمرة فليس فيها طواف وداع. طب أنا أريد أن أودع يا شيخ وأجعل آخر عهد لي بمكة طواف وداع، لا بأس ولا حرج، هذا تطوع، هذا تطوع، ولكن لا يؤثر على العمرة من قريب ولا من بعيد إن شاء الله تبارك وتعالى.